السؤال الرابع يقول: ما معنى قول السارح رحمه الله عن المجوس صاد 46 يستحلون المحارم؟ المقصود بالمحارم هل النساء أو المحرمات؟ المجوس مشهور عنهم أنهم كانوا يستحلون المحرمات من النساء كالبنات والأخوات والأمهات، هذا مقصوده هنا وليس مقصوده المحارم بالأمور المحرمة عموماً.